حكي مرة أنا مجرولاني ويني قبرة أنا مجرولاني ويني بركك أحب ضرة وشدد من الليل مسكودة من الدرة أيولي وامن بركك أحب ضرة وشدد من الليل مسكودة من الدرة ندو نور نشفيه أخذ الفكر ندو نور نشفيه أخذ الفكر أيولي ويلك بالحار مسلاحك بالصبار أني مجروناني ويلي قدر أقلدت مورا وروها منقر دف ودي ويحوس وردح لي بخبر توزا وتقوس وللق محضر توزا وتقوس وللق محضر أيولي وينك في الحر مسلاحك في الصغر هاني وقرولاني ويني قدر هاني وقرولاني ويني أيولي ويني